فيه. فصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أعتذر لإخواني الذين لم يحضروا، ومعذرة للأخ المقدم لغلط في الاسم، فهو معذور لا لأن هذه الأسماء التي معه، إنما على كل حال أخوكم صالح بن عبد الرحمن ورحمة الله، والكل على له العذر في تأخره، ونحن وهم نرجو من الله التوفيق والتسديد. شكرا. وحكم البيع بالإسلام كان هذا هو موضوع الندوة، والمطلوب فيه أن يتناول البيوع المحرمة، وبعد التنبيه على الصور البيوع الواقعة والموجودة في عصرنا الحاضر الآن، فأقول وبالله التوفيق، الشريعة الإسلامية جاءت بما يدخل مصالح الخلق، فكما وضحت الصلة والرابطة بين الإنسان وبين ربه في حقوق الله الخاصة، فإنها وضحت أيضا العلاقة والمعاملة بين الإنسان وأخيه الآخر، فوضحت ما عليك من الحق لله أو لخلقه، ووضحت ما لك أيضا ما لك من الأجر والثواب في قيامك بحق الله، وما لك من التوفيق والسعادة والأجر والثواب في الدنيا والآخرة إن أنت عاملت الناس على ضوء شريعة الله وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يجب على المسلم أن يتصوره، بأن الشريعة كفلت هذا كله وعليه، فلا يصح لمسلم أن يخالجه شك أو يطرو عليه في نفسه أدنى ريبة بأن الشريعة لم تكن حافلة بالمعاملات والعبادات. وإنه حين يدخل المسلم الشك في ذلك أو الريبة، فإن ذلك بلا شك من ضعف الإيمان وضعف اليقين بالله وبرسالة رسول محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يخرجه ذلك إلى أن يحكم القوانين الوضعية التي وضعها البشر، ولربما أدى به ذلك إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الله فضلا عن إنكار الشريعة المحمدية. فالمقصود أن الشريعة حافلة بما يحتاجه الخلق من المعاملات فيما بينهم، فبينت حلالها وحرامها، وبينت صحيحها وفاسدها بما نطق به القرآن، وبما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، وبما عمل به الصحابة أو قالوه، وبما استنبطه علماء المسلمين من قواعد الشريعة. إذا عرفت هذا فلا يصح لك أن تركن إلى أي قانون وضع في المعاملات أو إلى أي نظام مخلوق في المعاملات بدعوى أن المعاملات حق للإنسان، فهم الناس أعلم بمصالحهم. كلا والله، إن هذه كلمة ما هي إلا لإخراج المسلم عن إسلامه، وما هي إلا شبهة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وما عرف قائلها سبب هذا الحديث، ولا عرف سبب القول فيه، ولا عرف السبب الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق بهذه الجملة، ولا عرف المراد بها وإنما هو ركن

وأرادت بزعمها تحررهم وتقيدهم من جهة، فما أسخف العقول التي ينادون بها وينادون بهذه الكلمة تحرروا تحرروا، فإذا حررتهم من القيود التي ينبسطون بها، حرية التجارة، حرية المال، حرية البيع، قطعا قصد بحرية القيود الشرعية في حدود الشرع، بعد ذلك قيدتهم، يا ويلك اللي تملك أو تملك. ولهذا شوهد الآن المحيط مشاهد، هل المجتمع اللي فيه التقييد عن التصرف في المال هل هو مثل المجتمع اللي فيه الحرية الشرعية في التصرف في المال؟ لأن الإنسان يقول أنا ليه أشتغل وأنا ما أبخر بمالي، خلي الشغل يقعد، هي لقمة عيش سندوتشه أروح أقدم البطاقة وأخذها وانتهينا، لأنه لم يتعلق به أسرة ولا ولد ولا زوجة، كل حول بطاقته نستجيب الله ويأكل وانتهينا، نسأل الله السلامة. فالمقصود من أجل هذا وغير ذلك وغير ذلك، لأن أنا ما تسعى المقام، استرد الرضا، استرد الرضا إلا ما استنع الشرع بحدود الشرع، بدليل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، عن تراض منكم ما في. فإذا حصل عن التراض فلا مانع، الحمد لله فهو جائز، لأن الإنسان إذا رضي، إذا رضي يعاتب نفسه، ما يعاتب نفسه خلاص، ومصالح الناس مربوطة بهذا. فلهذا الآن هل تجد إضاعة أو نوع من المصالح ما اشتغل بها الناس؟ هذا يشتغل بطعام، وهذا يشتغل بحديد، وهذا يشتغل بسميد، وهذا يشتغل بتعمير، وهذا يشتغل بسرافة في حص النفط، وهذا يشتغل بنفسه حص الأجار، هذا عمر الكون، هذا عمر الكون. هل تجد الإنسان يستطيع أن يضمن للمجتمع جميع ما يحتاج له؟ واحد يبي دور لواحد اشتغل بجميع أنواع البضائع الآن، ما يستطيع، ما يستطيع. فلهذا التبادل كبل الله، كبلت الشريعة مصالح الخلق وما عائشة. أما كون هذا يزيد وهذا ينقص وهذا في كذا وهذا في كذا، هذه الحكمة الإلهية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. أما من جاء يسب الأغنياء ويسب أهل الملايين ويقول إنهم حصلوا، هذا يحصل عنده ملايين، جالس عنده ملايين، وهذا جالس وهذا عامل ما عنده شيء، ما عنده إلا 20، هذا اعتراض على حكمة الله، وهذا اعتراض على تقدير الله، وهذا ما تتمناه الشيوعية وترقص عليه ليوجد بين المسلمين، وهذا الذي دخلت به في كثير من المجتمعات، فدخلت من طريقة. هذه شروط التراضي. ثانيا جواز التصرف، أن يكون البايع والشراء جائز التصرف، يعني ما يصير مجنون ولا يصير صغير ولا يكون حالة شكر ولا يكون في وهو غافل، الله ما أعظم عن الشريعة. لا نتغير، ويعرف العسكري تجي معه سيارة تمثل شكل 100,000 وتقول خذ شيكل ولا تشكر، أنا أعرف له الشيكل محيطه ويا جدعانه وجدعانه وأطفاله، سيارة زي شبيبية مو راح عليها للموانا ولا معها جدا ولا راح يورد عليها بضايا، ما يعرفها، ما يرجع. تجي لما معها أم مياه وتعطيه 3 أنصاب فضة ويقر لهم صوت دندن يشوزه ياخذه شدري، يقول تقول عطيها الورقة شدري يا الصغير ما تطيع، المجنون كذلك ما عنده عقلية، ما عنده عقلية، السكران أرده. ولهذا مشاهد أن السكران دائما يضيع ماله، حالة سكره يبدد اللي معه، تارة يخرج الله يعافينا، هذا يعرف إذا صار سكران بسبب الطيارة حقه ما جاء، هذه عقوبات توارث عليها الله يعافينا. دائما النائم قد يضيع، قد تنقلب المرأة على طفلها تقتله قد وقد، لكن ما يواخذ في حقوق الله. أما حقوق الخلق نعم، حقوق الخلق إذا أتلف أي إنسان، صغير أتلف شيء، مجنون أتلف شيء، سكران أتلف شيء، نائم أتلف شيء، هذا يضمن حقوق الخلق، لكن من جهة الله ما بيتم. فجائز التصرف لا بد من أن يكون أن لا بد أن يكون بها شرع جائز التصرف. طيب، وجائز التصرف أيضا مثل الحر، المملوك مو جائز التصرف، مو ليس جائز تصرف. فإذا عرفنا هذا الشرط عرفنا عظمة الشريعة، إذن ما يصح إلا البالغ العاقل اللي بلغ رشده وعرف التصرف وعرف قيمة الماء وعرف المية من الخمسين وعرف وش الفائدة شراء السيارة والسيكل والعمارة وغيره، هذا لا بأس به يشتري. إلا الصغير، الصغير الذي أذن له بمقدار شيء معين، هذا يجوز في الشرع. مثل تعطيه ريال في الشرطة بس شارك لأنك أذنت له. مثل المراهق قريب القلوب وما بلغ، أذنت له مقدار أكثر، جعلته في دكانة يبيع، ما في مانع لأنك أذنت له، هذا يصير أكثر تصرف من الصغير مرة، من الصغير مرة. طلعت يشتري بيبسي، هذا جائز. لكن لو جاء من المعرض وجاب له 100,000 وخذ منها ديبسي وقال خذ أشريت سيارة، هل ينعقد بيع له؟ ونفس رأى المعرض ما يجوز يبيعه، حرام عليه. نفس رأى الدكان، لو جاء صغير وقال خذ هذه 100 ريال أعطني بها حلال كله، بكثير الحرات الشعبية ما الحق، تدري إن هذه من روحين يشري 100 ريال حلال، حطها في ريال وراجع هلا. فإذا قدر إنهم يجون يقولوا البيع، إذا يقول له هذا بس هذا أنا بيع حلال، الله بيع حرام الربا، حلال بيع جزاء بيع، يقول عجيب. طيب تقرأ الله بيع حرام الربا ولا تقول نص ستان هي جائزة الطرف، منين يحل؟ ممن وجه لهم الخطاب وكانوا أهلا للتكليف بالغ عاقل، هذا وش عنده؟ يقول يجي 100 ريال تعطيه 100 حلاوة، كل ريال بحلاوة، أو تعطيه علش بس نعناع عالفة وتقول أنا جايب جمع الشراء، لا. ولأجل هذا قال عمر ما يدخل سوقنا إلا بقية من شاهد وبايع، لأن البايع إذا استنكر من المشتري شيء ما يبيعه، إذا شاف مجنون شاف سكران شاف صغير عرف البيع ما وفقه، عرف ان العقد مو بنافع. طيب، من شروط البيع الملك، لابد ان تكون مالكا للمبيع او ماذون لك فيه موكل، فاما ان تبيع ملك غيرك لا، حسب ما ليس عنه، لا ندرى في معصية الله ولا في ما لا يملك، لا ندرى في هذا الناس ولا في ما لا يملك، تبيع ما لا تملك، تقول تعال فبيع كذا وكذا وكذا، وين هي؟ مالك شغل ولك إلا السيارة الفلانية رقم كذا إني عند فلان شريتها، هذا برهانك أن تشتري مني. أولا ما يجوز العقد، ولو فرضنا أنه جائز بطل انفسخ، يعني كبت ما ليس عندك، إلا أن تبيع شيئا موثوق، تبي توصف شيء تقول ببيعك عطني كذا قيمة، وببيعك سيارة لونها كذا صفاتها كذا سيادة كذا مديلها كذا صنع كذا، هذه ما يبيعين، هذه يسميه العلماء بيع بالصفة، إذا جت من ضبطة الصفة لازم البيع، جاز البيع. تقول أبا بيعك رز نوعية كذا مقدار كذا عقب سنة أعطي دراهم عقب سنة أجيب لك رز، ما في مانع، اللي ينضبط بالصفة اللي ينضبط، هذا بذمك ما بعت شيء معين وما انك تبيعه معينا عند الناس ما تملكه، ما يصرح البيع. فالمقصود ان تفاصيل هذا تكفر جدا جدا، ما هي سهلة، ومنها القدرة على التسليم، القدرة على التسليم انك تقدر تسلم اللي تبعت موجودة عندك في الدكان او مسيطر عليه تقدر تسلمه. طيب، فيكون لا تقدر تسلمه ما تجوز تبيع يا اخوان. وش مثله؟ مثل المغصوب غصب منك مال، واللي غاصبه ما تقدر عليه اقوى منه، افرض انه سلطان او نص متسلح او شيء ما تقدر، وبعته نقول ما صح البيع الا ان بعته عليه على راس نفسه، الموت على راس جاء. الدابه الشاذه، دابه شاذه تبيعها وينك؟ تقدر تدورها في بيتي وراح تدورها، والله زين جمال، جيب لي هالجمال الشارع، جيب لي العبد الشارع، قال لا راح ندوره، لا ما يصح البيع، غلط، ما قدر على التسليم. شوفوا يا اخوان هذه امثله للفقهاء. طيب شو رايكم هالامثله؟ هل امثله للفقهاء هل تقصدوا منهم زمانهم اللي الفوا الفقه في القرن من الثالث الى وقتنا الان وهم يالفون كل سنه؟ لا، تصدق على كل زمان ومكان. طيب ربما تقولوا مش مثل في عصرنا الحاضر، واجد شديد، مثل بيع ورق تسميد، خذ من قريب تروح وتطلعها من لجنة المبايعات وتسلم للبنك ويوقعون لك عليها ويحولونك على مصنع، تباع ورقع 20 داعم السلمة، ما يصلح، ما يصلح. وهي كانت ماشية عند الناس، وهي كانت ماشية، لكن وين السميد تقدر تسلمه؟ مثل ما حصل ما تقدر تسلم، مو بيدك الله يهديك. ومن شروط البيع الإسلامي أن تقدر على التسليم، تقدر على التسليم. طيب ما سمعت ما تقدر تسلم، ما تقدر تسلم، ما تدري متى توقف، مثل ما حصل لوقتنا الآن. أفرض أني قبل توقف بيومين شريت سميك وأنا محتاج، يوم مثلا توجه أخذت قرشاتي ورحت. هذا اللي تخاف الشريعة، الشريعة ما تريد الطرفين، أحد الطرفين يضطر، ما تريد ضررا على الطرفين أبدا. الله أكبر، ما أعظمها، تريد بيع وشراء حر، خذ السلعة ورح سلم واستلم، ولا دين طريقة مشروعة تطالبني بشيء بالذمة نقود ولا شيء معين، هم أنك تسلمني خبيعة ورقة على المصنع. طيب المصنع تدري متى توقف، تدري متى تسلم، مو بيدك، مو بيدك تسلم. ما شوف يا أخي، أنا أعرف أن الورقة، الورقة اللي موجودة وكثير يزعلون منها اللي تعطونا بها، لكن المسلم ما يزعل، المسلم يبي الحقيقة، وهذا اللي كانت اللي تراجعوا أول عنها. ولو عمل المسلمون الطريقة هذه ما وجدت تثبيت بلازمه،